نرجح رواية الحديث المضطرب على رواية أو لا نرجح. فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو أكثر صحبته المروية عنه أو غير ذلك فالحكم للراجع. متى ما بقت متغاربة ومتى ما بقت شنو يا أخوانا مختلفة، بس ما يكون في واحدة منهم أقوى من الثانية. كان في واحدة أقوى من الثانية بس بناخذ بالقوية، الضعيفة دي نجعلها ما في، بس نقول هنا اضطراب فيه ولا ما في؟ ما في اضطراب، لأنه في رواية واحدة شنو قوية. نقول على سبيل المثال واحدة في مرتبة الصحة والثانية في مرتبة شنو الحصون، بس متى ما بقى فيه خلاص ما في. فالحكم للراجع ولا يكون شنو مضطربا. لحد هنا انتهى، إلا دا بعد دار الدين الحكم. طيب نأخذ نموذج بسيط في حكو في حديث الجارية، مسألة الاضطراب. الناس اللي بيستدلوا بحديث الجارية يقولوا هذا حديث صحيح. ليه قلت صحيح؟ في ألف محدث نص عليه ولا أنه صحيح صحيح صحيح. قلنا من الأحاديث صحيح معل، ومن الأحاديث صحيح شنو شاذ. ما داول شيء قريته أنت قبل شوية، لابد تبقى عالم. ومن أحسن زي ما قلنا من المعاصرين زول يتكلم في الحتة دي أحسن من حسن الثقاف، ما لقيناه بكتب مشايختنا السبق كلها، كل الكتب بتاعت المحدثين. زول بحث بحث كده يستحق يعني أنه يشاد به زي بتاع حسن الثقاف. ما سمى البحث شنو؟ تنقيها الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت من حديث الجارية. طيب نقدر نمشي وين؟ قالوا حديث الجارية صحيح. جوابكم شنو؟ قالوا صحيح من حيث الإسناد، لكن الحديث مضطرب. نحن زعمنا ونزعم أن الحديث مضطرب. الألباني كيف؟ قال ما مضطرب، حديث صحيح. ابن تيمية كيف؟ حديث ما مضطرب، حديث صحيح. يلا هو حاشيتهم كلهم بيقولوا الحديث صحيح ما فيه اضطراب، ونقول الحديث فوق الاضطراب. طيب الحديث بيقول شنو؟ بيقول رجل من أهل المدينة مواطن في المدينة عنده مواشي غنم بترأى نحو أهد والجوانية، يعني الترف والحنقوقة الغابة البيجاية دي. مشى يزور يشوف بحايمه كيف، لقى الأمة بتاعته فقدت غنماية. وين الغنماية الكبيرة دي؟ قالت الزيب يوم تطلع من الغابة أكلها. أكلها أنت بتاكل في شنو؟ بتشتغل شنو؟ قام كفتها. لما انكفتها شاف أن الكف ده كف يعني شديد أسرع، الشيء ده أثر معه طوال جل النبي عليه الصلاة والسلام. جاء قال يا أخي الحاصل كيت كيت بينه وبين الجاري وضربته، وجبال أنا مسلم جابه في كتاب التدبير وجابه في كتاب الصلاة تدبير، أنه كان علي الإتق، جابه في الزهار عفوا، جابه في الزهار أنا ما مظاهر، والزهر شنو يا أخوانا؟ ما في تحرير رغبة. الأمة بتاعتي أنا دار عندي رغبة دار أحررها، ما ممكن نحرر دي اللي أنا دقيتها دي عشان نجازيها، لأنه دقيتها كف كان صعب خلاص. قال له ناديها، نادوها. قال لها يا ناداها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها الله وين؟ أين الله؟ قال له في السماء. قال لها اعتقها فإنها مؤمنة. ده الحديث كده. طيب الشيء الأول، الحديث قلنا في صحيح مسلم، البيهقي قرا صحيح مسلم قبل ألف سنة. في صحيح مسلم ما في الحديث في صحيح مسلم في قبل 1000 سنة. قديم الكلام ده بالعربي وقع عليك ولا ما في؟ انت صحيح مسلم قريته وين؟ مش هو نسخة اشتريتها من السوق دي؟ البيهقي هو قرا شنو؟ عند أمدة الدنيا في الحديث شيوخه، وهو من أجمع علماء أهل السنة والجماعة للحديث على الإطلاق، الذي قال عنه الذهبي: ما من شافعي إلا وللشافعي منة عليه، عدا البيهقي فإن له المنة على الشافعي، ولو أراد أن يتخذ مذهبا لاتخذ. البيهقي ده كتاب الأسماء والصفات قريناه في الساحة دي، هو كم 80 ساعة صوتية. البيهقي في نسخته الحديث ده ما فيه، ما موجود هناك. قبل كم؟ قبل 1000 سنة ما موجود. فيما بعد أدخل دي علة، لكن خلينا نحن ما بنبحث عنها. يلا تعال. قال لا أعتقها فإنها مؤمنة. طيب دي هالقصة، يعني يكون حصل كفتها كم مرة وأعتقها كم مرة؟ مرة واحدة، مش مرة واحدة نفس الرواية مالك جايبة في كتاب الإطاقة، جايبة بلفظ شنو؟ أين الله؟ قال في السماء. ثاني جاب الرواية الثانية، نفس الرجل من الأنصار وجاء وإنده أما دار يؤتغى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي ومن ربك؟ قال لي شنو؟ ها من أنا؟ أتشهدين؟ قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ نعم. وتؤمن بهذا؟ قال أتقى فإنها مؤمنة. رواية الإمام أحمد بن حنبل، من ربك؟ طيب الرواية الأولى سألها أين الله؟ قالت في السماء. الرواية الثانية أتشهدين أن لا إله إلا وأني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتقى فإنها مؤمنة. الرواية الثالثة أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ من ربك؟ قالت الله. قال أتقى فإنها مؤمنة. في رواية كانت خرصاء لا تتكلم فأشارت. أربعة دي معناهم واحد ولا في اختلاف؟ ديه معناتها شنو؟ روية على أوجه مختلفة متقاربة. جوابك شنو الألباني؟ قال قصتين وقديتين. قلنا له قدية واحدة بس. أخونا ده بد أن تفهم أنه ما بيحصل الاضطراب يكون مضطرب إلا قدية تكون كم؟ طيب هو قال اثنين، قلنا له واحدة، واحدة بس ما اثنين، عشان كذا الحديث بقى مضطرد. اثنين قال الطرق دي في بعدها أقوى من بعد، قلنا له ما في. الرواية بتاع صحيح مسلم دي ذاتها بمستوى الحديث الحسن عند في إسنادة هلال الصواف، والصواف مستوى حديثه أنه حسن، ما بالدرجة شنو؟ مسلم رواه في المتابعات، مسلم في المتابعات والشواهد بيوري أمن حديثه في مستوى الحسن. لسه ما عرفت الحاصل شنو. إذن الرواية بتاعت أين ورواية أتشهدين ورواية من ربك ديل كل شنو متقاربات في الصحة، ولذلك حصل الاضطراب. طيب عشان ما هم يطلعوا من هذا قالوا القضية شنو؟ قضيتين. حسب فهمت عشان ما تتنازع معه، انت ما بتعرف وما بيعرف، انت عشوائي هو عشوائي. هو بيقول ان القضية كم ونحن نقول القضية كم. جميل. والثاني هو شنو بيقول؟ مستوى الروايات شنو؟ واحد. هو بيقول ما واحد، بتاعت اين عند شنو؟ قوية. والثاني شنو؟ ما قوية زيها، قلنا له قوة واحدة. مالك روى بتاعت اين وروى بتاعت شنو؟ أتشهدين، وبإسناد عالي كمان. الحديث مضطرب ولا ما مضطرب؟ ثم الأئمة من أهل الحديث الجهابدة النص، والآن الحديث مضطرب. من في محاضراتنا جبناه كم محاضرة ولله الحمد والمنة، بيناه وذكرناه بالأرقام والصفحات. ابن حجر الأسقلاني نص على أن الحديث روي بطرق مختلفة، ثم الحافظ ابن الجوزي قال روي بطرق مختلفة، ثم الحافظ البيهقي روي بطرق مختلفة. كل واحد نص على كلمة مختلفة بيقصد أنه مضطرب مضطرب مضطرب مضطرب مضطرب. حديث الجاري مضطرب ولا ما مضطرب؟ طيب قالت وأشارت وكانت خرساء، وكانت عمتنا نوبية سودانية. كوي ولا ما وقع عليك حبوتك الولية؟ يلا الحديث بيقول أشارت. طيب وين كلمة كانت خرصاء؟ ما بتتكلم ذاتها. وين عرفت أنها قالت في السماء؟ لكن قال لما كان الناس الطرش في لقى تحت التخاطب بيخاطبون بها. وين كده؟ يلا زي ده. ها ماذا يقول كنا؟ عندهم الآلهة اثنين، آلهة في الأرض وبيقصدوا إله السماء. إله السماء بينزل المطر، عشان كده بيشيروا للسماء، بيجيب الأشب والكلى والضرع، دي موجودة عقيدة عند الناس الجاهلية موجودة. والآلهة في الأرض هم يتخذوا آلهة من الأرض، هم ينشرون الآلهة من الأرض. هي شنو؟ الأصنام من جنس الخامل للأرض، الذهب الفضة الحجر الرصاص إلى غيره، دي آلهة من الأرض. وده كمان بيقول شنو؟ إله السماء. عشان كده شنو حديث الجارية مضطرب. وقع عليك يا شيخ اضطراب. وين يا أخوانا؟ مضطرب اضطراب حصل في السند وحصل في المتين. طيب الإمام مالك رحمه الله تعالى لما روى الحديث قال أن معاوية بن الحكم، ما دار الحديث الرجل واحد، طيب هو الحديث عن معاوية بن الحكم، لا من جاء قال عن عمرو بن الحكم. انظر تنوير الحوالك تحت الحديث ده. قال البزار وهم مالك، ليس في الصحابة من هو عمرو بن يلا مع عمرو بن الحكم، كل الصحابة ما بيزول اسمه عمرو بن الحكم، اسمه معاوية بن الحكم. قالوا اضطرب هنا في شنو الإمام مالك ما جلالة قدره، قال في اسم الرجل. ثم اضطرب وشنوين في المتن، حيث أين والثانية أتشهدين والثالثة أمر ربك ها، وتكلمت وأشارت وكانت خرساء. يلا انتهى الموضوع لما يتم. يلا عسير من الحديث المضطرب هو الذي روي على أوجه شنو مختلفة، كان رجحنا الطريق على طريق شنو اترافي ولا مات، يبقى الحكم لشنو للصحيح، لكن كانت الطرق بقت سوا سوا يبقى الاضطراب ماله فيه. يلا بس إلى هذا والسلام. شايف، وهو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروية عنه. إنت صحبته كم؟ ولا لما لقيته بالعراق أنا صحبته 20 عاما، خلاص روايته مقدمة عليه. إنت صحبته كم؟ سنة، أنا صحبته 10 سنوات روايته مقدمة عليه. طول الصحبة ما بفضل الرواية على الرواية أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا، والاضطراب يوجب ضعف الحديث. دي قاعدة لابد أن الحكم عليه. العراقي في الألفية قال شنو؟ والاضطراب موجب للضعف. أي حديث مضطرب وهو ضعيف، مضطرب وهو ضعيف، أي مضطرب وهو ضعيف، والاضطراب شنو؟ موجب للضعف، لأنك ما تستطيع أن تحدد بالتحديد اللفظ اللي قاله شنو صاحب الرواية عنه. وقال لك يا شيخ، طيب كلمة أين قطعية ولا ظنية يا شيخ؟ طيب دوين تعرفها ظنية ولا قطعية؟ هل واحد من الصحابة جل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام داير يتيقن أنه هو مؤمن ولا ما مؤمن، سألوا بأين؟ قالوا ولا حديث واحد ما صح. هل واحد من الصحابة أو واحد جدار يخش في الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أدخلوا الإسلام بكلمة أين؟ قالوا ده ما صح، لكن كانوا يدخلون بأتشهدوا وأتشهدوا. يلا قالوا أتشهدوا متواتر، وأين آهات ما حصلت إلا في هذا. وقال ولا ما قال، لكن أشهد جيشنا أخوانا متواترة لا متواترة، متواترة قطعية، دخول الإسلام والإيمان كل شنو بيزغدنا، حصل التعارض بين قطعي وظني، أيهما يقدم؟ القطعي على الظني، والموضوع انتهى. لكن الدجة بتاع شنو أن الزول اللي بتتكلم معه دايرك تعلم إلم بتاع 20 سنة في وقفة دي يفهم حتى يناقشك، بتقدر طبعا تنزل له بلوتوس؟ ما بتقدر إلا شنو يعني بدك ولا شنو؟ شايف؟ قال ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، بعدم الضبط. أي حديث مضطرب شنو يا أخوانا مضبوط؟ ما مضبوط، معناته فيه عدم الضبط، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى وفيهما، ومن شنو راوين أو شنو أو جماعة. الباب لابد أن يتقن ويعرف. النوع 20 المدرج.